تعرفون؟ تعرف السلام منقطع؟ عجب، اترك هذه الآية على العين والرأس، لكن هل تعرف أول السلام منقطع ولا لا؟ ما تعرفه؟ أما بلغك تمثيل النحاة بقولهم جاء القوم إلا حمارا؟ نعم بلغك هذا؟ حمار من جنس القوم؟ ليس منه. فالاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، تمام؟ فقوله أول ما خلق القلم من هذه الموجودات مثل الاستثناء المنقطع، وإن كان القلم ما نشاهده في الواقع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.